نعم. كذلك التشبيب. نعم. قلنا بالكراهة لأنه جاء في دليل الخاص. نعم. لماذا لا يطلق التشبيب؟ أصل طيب ما كل شيء ورد به النهي يكون التحريم. فالمسألة أولا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل. الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعا على هذا الشيء. فإن وجد مثلا قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيه. قول بعض العلماء في مسألة التشبيه بالأصابع، إذا دخل أحدكم المسجد فلا شرك بالأصابع. إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة وينتظر الصلاة فلا يشرك. نعم. فلا يشرك نعم. فلا بأس به. نعم. وحديث في اليدين ما يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الصلاة. نعم. لأنه رجع وكمل الصلاة. لكن ما علم حين شبكه ولا أدري أنه في الصلاة. وخاصة شيخ على الجماعة. هنا كل ما يشغل شدة الحر، الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبريع تبرد، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج إلى تبريع، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس لا مجرد مبتدئ. نعم. بالنسبة لجواز الجمع في الصور ما استدلوا بحديث الرجل الأنصاري إذا كان يصلي الصورة ويقع بعد الظهر الله أحد. نعم. هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة الرجل، إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وأنا هو الظاهر أن يقرأ سورة كاملة. نعم. تصر على الفاتحة. نعم. هل يعد صلاة يعني مثلا جهة دفع الأختين، يعني جهة الحصر وهو بس الصلاة الثانية يكمل خفيفا؟ يعيد صلاة؟ لا لا يكمل خفيفا، يكمل خفيفا. نعم. اختصر الإمام على الفاتحة يعني ما يقرأ بعد الصورة. نعم. كره العلماء قال يكره أن الإنسان يقصر الفاتحة لأن ذلك خلاف السنة ويفتح باب التهاون العام، حتى لو كان الإنسان في صلاة وحده فهو يكره له ذلك لأنه خلاف السنة. نعم.